وإن كثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. وإن نكثوا أيمانهم نكثوا الحل بعد الربط اسمه نفس أي إن نقضوا أيمانهم عهودهم. فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم طعن يطعن بالقول إذا ذم وطعن يطعن بالرمح وقيل العكس يعني نصر ينصر بالرمح وفتح يفتح بالقول. وإن نكثوا أيمانهم إن نقضوا عهودهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. المعنى والله أعلم أن الذين ينكثون العهد مع الله هؤلاء أئمة الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر كل من نكث العهد مع المسلمين وطعن في الدين فهو من أئمة الكافرين. وإن قال حذيفة بن اليمان يعني حذيفة بن اليمان هو مستودع السر كثير من الأسرار قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن؟ لحذيفة. قال لم يبق من أصحاب هذه الآية إلا أربعة وخمسة أئمة الكفر. فأعرابي قال الأعرابي لا وجهك ولا حيد كما قال يعني لا يعرف الاحترام ولا يعرف لا. ولذلك هؤلاء الأعراب كان يعتمد عليهم الصحابة رضوان الله عليهم في السؤال لأنهم كانوا يستحيون أن يصلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الأعرابي إلى المدينة يقول تعال لك عندي صاعين من التمر بس تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم على السؤال الصاعين تمر بيسألوا ميسو. فكانوا ايه يعني الهيبة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه والتقدير الكريم والمقام الرفيع الذي في قلوب الصحابة ما كان عند الأعراب. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مؤدبين مع الرسول صلى الله عليه وسلم مؤدبين. اللهم علمنا الأدب. يقول ابن عباس ما رأيت أكثر أدبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سألوه إلا عن 13 مسألة يسألونك عن المحيض يسألونك عن الخمر والميت يسألونك عن اليتامى 13 سؤالا في القرآن الكريم التي تبدأ بها سلومة ناس مؤدبين. نرجو الله أن علمنا الأدب. اللهم علمنا الأدب. وكانوا يقدرون بعضهم بعضا، وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم صفاته في السيرة كلها عن الحسن والحسين عند ابن أبي هالة وأم معبد الأعرابية. ليش أبو بكر ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمر؟ لأن الحسن والحسين لا بسؤال لا يقدروا. يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويتبع لبه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يلاعبهم كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال: نعم الرحم لكم. يطيل الركوع السجود، قالوا: ما ذلك أطلت؟ قال: إلا ابني ارتحلني، ركب على كتاب ما أحمس أنا جدا. كله عند العرب طبعا، يعني ما لا يقدرون، ولذلك كانوا يجلسون بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكله من هون وكله من هون، عد الشعرات اللي. أما الصحابة ما كانوا يطيقون النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة وإجلالا واحتراما، ما كان. إما بدء أعرابية مر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فتفرست في وجهه، أعرابية لا تقدر، فوصفت. أما كبار الصحابة، يا سلام، كما قال أبو سفيان لزيد بن الدكنة، زيد بن الدكنة عندما كان أسيرا في قريش فأخذوه خارج مكة للقتل في التنعيم، التنعيم خارج منطقة الحرم، فقدم عليه أبو سفيان قال: يا زيد، أتحب أن محمدا مكانك؟ قال: والله ما أحب أن أكون سالما في أهلي وتشوك قدم محمد شوكة. فقال أبو سفيان: ما رأيت مثل حب أصحاب محمد محمدا، ما رأيت. ولذلك صحابة رضوان الله عليهم كانوا يقدرون بعضهم. كان عبد الرحمن بن عوف يقبل يد عمر وأبو عبيدة، وعبد الرحمن بن عوف بيشتري المدينة والتي حوله وبيشتري كل أملاك آل عمر، يعني لكن حبا واحتراما وتقديرا، لأن عمر أقرب للرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن، مع أنهم للعشرة المبشرين بالجنة، لكن أجمعت الأمة كما قال ابن عمر: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدلون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان، كانوا يقدرونه. ولذلك ابن عباس قال: مكثت سنوات وأنا أريد أن أسأل عمر عن التي نزل فيها فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما. قال: حتى رأيت ذات مرة في الحج، ودائما مع عمر، ابن عباس كان معظم الوقت مع عمر، وابن عباس صغير في أيام عمر، كان أول خلافة عمر عمره 15 عام. قال: حتى خليت به في الحج فسألته: من اللواتي أو اللائي، من اللتين نزل فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: عجبا لك يا ابن عباس، عجبا لك يا ابن عباس، هو يعني دائما تسأل. ولذلك المجالس لها احترامها، لها احترامها. ابن عباس حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن. عندما جلس كان يجلس مع عمر، قالوا: هذا مثل أولادنا، تأتي به يجلس مجلس كبار مشيخة المهاجرين والأنصار. قال: موعدكم غدا. فجاء ابن عباس وجاء بالصحابة رضوان الله عليهم، واحد عمره 60، واحد عمره 70، واحد عمره 50، 40، فقال ماذا تفهمون من إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا يأمرنا الله إذا تنزل النصر أن نستغفره ونتوب إليه ونسبحه فسبح بحمد ربك ونستغفره إنه كان توابا. قال ماذا تفهم منها يا ابن عباس؟ يلا. قال أفهم منها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاص يعني معناته تم النص، دخل ما في دين الله يا فاجة، انتهت مهمة الرسالة، معنى ذلك سيتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يفهم يعني المناسك والكتاب كانت مأثرة على عقولهم ما شاء الله أذكياء. كانوا حبات التمر مرات مرات يأكلون ورق الشجر. كنت سابعا سبعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عتبة بن غزوان، ليس لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أجداقنا، تجرحت هذه اللسة، وما منا اليوم واحد إلا أمير السبع الذين كانوا يأكلون ورق الشجر. وكما قال سعد كنت تابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا طعام إلا ورق الحبلة سبع صحراوي، وكنا نضع يعني نبرز ما له خلق كالبعر كبعر الشام، والآن بنو أسد تعيرني على الإسلام أو تعزرني على الإسلام، يقولون سعد لا يفهم تصلي. هذه يعني سبحان الله مرات الإنسان لما بده يجيب ما بعرف يجيب، ها مثل ما قالوا هيك يعني بتخنها ما بتسرب. المهم قال أقررتم لابن عباس؟ قالوا أقررنا. ولذلك كان لما يسأل عمر ويجيب ابن عباس يقول شنشنة نعرفها من أخزم، أخزم هذا جد حاتم الطائي، فكان حاتم إذا ذبح إلى هذا يقال هذا شنشنة، يعني صفة نعرفها من أخزم جد حاتم الطائي الذي كان كريما فورث منه الكرم. فابن عباس الحبر البحر كانوا يعترضون على جلوسه معهم لأن المجالس لها احترامها. أما تأتي لمجلس العلم حامل بنتك الصغيرة عمرها سنة ولا سنتين وتلاعب بها، أي أدب هذا يا أخي؟ نحن جئنا حتى نلاعب بنتك؟ ما الذي جاء بك؟ ليس لأحد بنت وولد غيرك حامل تعطل مجلس العلم، مجالس الرجال حامل المرض الصغير ها ويلاعب فيه، وكل تعرفون عن اذنكم عن اذنكم يريد ان يغسل له يقضي حاجه ولا يعني ادب. اللهم علمنا الادب، اللهم علمنا الادب. في ادب ثاني، ادم يدري سمك واحد مثل واحد واحد حاطط رجل على رجل قاع رجله في وجه ابوه، نعم هكذا نعم، ما هو ذكر ذلك في الأخ الكريم مفهوم؟ ليش؟ لأنه ما كان ويا عم مفهوم في الجامعة حاطط هكذا، أو ينبطح يتكئ في مجلس ناس ذوي الهيبة والاحترام، أو أحيانا يفسرها على أساس أنها دين. والله مرة يعني أستاذ من أساتذتنا أستاذ الحركة الإسلامية في الأردن فدخل الدار دار الجماعة فشاف حاطط رجل على رجل هكذا مستقر، ماذا لم تفعل؟ قال هكذا السنة هكذا السنة. قال له والله فهمنا هكذا السنة، أما حط رجل على رجل المسلم معقول الإسلام هو؟ هل يمكن؟ لا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت فاطمة اعتنقها وفرش لها رداء قام إليها واعتنقها وفرش لها رداء وأجلتها. فاطمة بنت عمرها 14 سنة. زيد بن حارثة. ولذلك يا رئيس الشباب نحن وإياهم نقرأ الفتاوى الذي يقوله ابن تيمية نحن نقبل به. ابن تيمية شيخ السلفيين نقبل به. ابن تيمية يقول الترخيص بالقيام على وجه الاحترام لذوي المقام والإحسان. وكذلك نص النووي كتب كتابا في هذا اسمه الترخيص بالقيام، كتاب كامل، وأورد عدة أحاديث صحيحة وقال هذا الذي اتفق عليه فلان وفلان وأحمد بن حنبل ومالك وعبد أنه يقول. فالمجالس تحتاج احترام. واحد من إخواننا قال لي ما اتكأت في حضرة والدي بحياتي لأني أرى ذلك سوء أدب، سوء أدب مع بر الوالدين. وقال كنت إذا أمرني بأمر أو تكلم معي والدي أقف بين يديه حتى ينهي الكلام، فإما أن يصرفني أو تصرفني أمي. أدب، اللهم علمنا الأدب، اللهم علمنا الأدب. الآن ما شاء الله تجد الأستاذ يلعب مع مع التلميذ الورق هذا البلوج، أو يناول سجارة لتلميذه يدخن، وكلما أراد أن يثبت الطالب أنه جريء يؤذي أستاذه. نعم، كلما آذى أستاذه حتى يفتخر أمام الطلاب أنني أنا أؤذي الأستاذ. كان الأمين والمأمون يتسابقان على تقديم الحذاء للكساء، تقديم الحذاء لمعلمهم الكساء، لكن كان العلماء والأساتذة يحترمون أنفسهم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. لذلك نحن لا نريد أن نتتبع مواقف العلماء واحترام الخلفاء لهم. أبو حنيفة رحمه الله كم حصل بينه وبين أبي جعفر المنصور وهو يحاول أن يسلمه القضاء، سجنه وضربه ومات في السجن في رواية، وهو رافض أن يتقلب القضاء. ليه؟ قال إنما يريد المنصور أن يكسب ولائي وبيعتي بقضاء. فقال المنصور والله أنا لا ألي قضاء لك لأني إن جاءت القضية بالنسبة لك وحكمت ضدك لم تقبل، فأنا لي في عملي تجارة سعة من أن أدخل في القضاء. طبعا هم الخلفاء والملوك صدقوا يحترمون الذي يواجهه أمام الناس يكرهونه، لكن في حقيقة أنفسهم يحترمونه ويهابونه. وعندما اختلف جاء أرسل المنصور إلى ابن أبي ذئب وإلى أبي حنيفة وإلى مالك فقال ما رأيكم في هذا الأمر الذي نحن فيه؟ فقال ابن أبي ذئب لقد أخذه آباؤك بالحرام وقتلوا من الناس مقاتل عظيمة وهذه الأموال التي تتصرفون بها كما تشاءون من أين لكم حل هذا؟ قال مالك فأخذت أجمع ثيابي حتى لا أرتشم بدم ابن أبي ذئب حتى الدم لا ينصر على ثيابه ثم سأل مالك فتكلم كلاما طيبا ليس فيه شدة ثم سأل أبا حنيفة فاشتد عليه بالجواب فخرجوا من عنده فجاء بثلاث صرر ليس صرة يعني كيس المال المصرور لأن هذه أحسن طريقة لسحب دين الناس أرسل ثلاث صرر لأبي حنيفة ومالك بن أبي ذئب قال إن قبلها ابن أبي ذئب وأبو حنيفة فجئني برأسيهما وإن قبلها مالك فأعطي فعندما جاء ابن أبي ذئب كأنه قال الميتة ود قال والله لا أرضى هذا المال لسيدك فكيف أرضاه لنفسي يقول للإيش رئيس الديوان الملكي يقول والله لا أرضاه لسيدك وهل هو كما قال من مال آبائه وأجداده أبو حنيفة كأنه قال الميتة والدم أحل من هذا ولحم الخنزير مالك رحمه الله قبل هدية أبي جعفر المنصور أبو جعفر هذا كان شديدا جدا ودائما النطق بين يديه النطق اللي هو الجاعد هذا الذي يمتص الدم جلد تحت رجلين الذي يقتل محطوط بين الموضوع بين يدي المنصور والجلاد جالس دائما ولذلك كان يرسل وراء سفيان الثوري ايه يرفض ان يذهب اليه فذا هو المنصور فقال يا سفيان سلنا حادثة قال أو تجيبني تعطيني قال أنا قال لا تأتي إلي حتى أرسل إلي ولا تعطني حتى أسألك فلما المنصور أذياله ومشى وتمتم قال كل الطيور علفناها فالتقطت إلا سفيان تصور ينظر إلى العلماء على أنه إيه الطيور علف برسيم حامل حزمة البرسيم وبنادي على الدواب على القطعان وظيفة وساء نجمة بعثة وهكذا حامل البرسيم وينادي فمن استجاب له سقط من عينه الله حدثني مرة أستاذنا هو الأستاذ أبو ماجد قال مرة نفس الملك حسين في الأردن قلت له اسمع نحن وظيفتنا الحكم وظيفتنا الدعوة إلى الله لا يستطيع أحد أن يتكلم مثلنا لكن والله لا نرضى أن نبيع ديننا ونغشه قال له لا تتوهم على هؤلاء الذين من حوله. هؤلاء المنافقون الذين يتكلمون لك ويمدحونك وغير ذلك لا تتوهم عليه. فقال له: والله يا أبو ماجد إني أحتقرهم أحتقرهم. صدق، كتب كتاب اسمه مهنتي كملك، هذا الملك حسين، يتكلم عن وزراء كلام ليس موجودا في ابنة الشارع أو ابن الشارع، عن وزرائه الذين يخدمونه ولا زال بعضهم في الوزارة. قال واحد منهم، قال: ما رأيت أسفه ولا أسفل ولا أحط من هذا الوزير. تصور طيلة حياته وهو يخدمه لكن يكرهه، يكره. والكلام والقصص حول هذا الموضوع يطول كثيرا. هو كذلك حدثني، قال: دخلت المسجد الحسيني يوم، المسجد الحسيني الكبير هذا أكبر مسجد في عمان، وكان الملك عبد الله في ذلك الوقت اليوم سلم اللدة والرملة، مدن فلسطينية، وكان من عادة الملك عبد الله على عادة ملوك بني عثمان ينزل كل يوم العصر إلى المسجد ويلقي عالم بين يديه درسا، ثم بعد أن انتهى الدرس يعود. قال: الناس كانوا يغلون، الجيوش العربية انسحبت، سلمت فلسطين. قال: فحذائي عندما دخلت أولا وضعت تحت منصة، وإذا بها المنصة الملكية، فعندما أردت أن أخرج الحذاء لا أستطيع أن أخرجه من تحت المنصة لأن الملك جالس فوق المنصة، فقلت نسمع ماذا يقول الشيء. فكان الفاروقي يلقي درسا وبدأ يعبرر، قال: ليس بالإمكان. قال: ليس بالإمكان أفضل مما كان، ليس البر أن تولوا وجوهكم، يسع بآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال: أنا أغلي أبو ماجد. قال: ما احتملت. فكنت مسكت الميكروفون منه، قلت له: كفاك نفاق، بعت دينك بلعاعة من لعاعة، كان الأولى بك أن تنصح هذا الملك فتقول له: أين ذهبت اللد والرملة؟ ثم نظر الملك إلى الملك. كان زمان كان الناس فيهم خير، فيهم خير كبير. اليوم صدام بيقتل 250 واحد من قادة حزب البعث في يوم واحد، ولا واحد كله ماذا؟ ولا ينبس أحد ببنت شفا. كان الناس خير، كانوا يقفون مع أهل الخير. الشيخ عبد العزيز البدري صاحب كتاب الأمراء والحكام نزلوه من فوق المنبر وقطعوه إربا إربا ووضعوه في كيس ودقوا على زوجتي، قال: اتفضل زوجي. أنت صدام أفندي، لا تصدام أفندي. بقي أحد العراق من المسلمين؟ ومن غير المسلمين في عدن سلم؟ قادة حزب البعث كلهم الذين تعب عليهم الحزب أكثر من ربع قرن قتلهم في يوم واحد 52 واحد من قادة الحزب، وأما الكبار حوالي 250 واحد فقط. اعترض اعتراضا بسيطا على إطفاء المكر. فالمهم قال له للملك: إن لم تستطع المحافظة على القدس فأخرج عظامة جدك، أخرج عظام أبيك منها. حسين بن علي هو مدفون في القدس. قفز الملك في داخل المسجد، قال أيها الناس هذا رجل منافق يريد أن يفتن بيني وبينكم. ثم ركب سيارة وذهب إلى قصر. قرب عليه محافظ العاصمة، قال مشان الله يعني من أجل الله يا أبو ماجد جاءنا أمر أن نفتح الرشاشات في المسجد. لما وضع يده المحافظ على ظهر هذا الخطيب قدم عليه لحام قصاص من الذين حول المسجد، قال إن مددت يدك فأقطعها للمحافظ. كان الناس فيهم خير يا شيخ، مثل الآن أبو مدين يخرب الجزائر ولا يجد واحد يقول له لا، بلد المليون شهيد، مليون ونصف شهيد، تخرج يخرج اسمها الجمهورية الجزائرية الاشتراكية الديمقراطية الحرة، لا إسلام ولا عربية. والناس صاروا لا يتكلمون هكذا من بعيد، انجي صعد فقط هلك صعد هكذا في داخل المجتمع، بطل يأكل كل لا تحكي، يخاف ان المخابرات واطين جهاز في الحيط. لا تنطقوا ان الجدار له اذن. نعم صدق، مرة دخلت على ناس فاتحين الراجل على الاخير يتكلموا مع بعضهم، يفتحون الراديو على الأخير لا يسمعون صوته، لكن أنت تشعر أنه مفتوح. قلت لهم لماذا هذا مفتوح؟ قال المخابرات مشان يقطع موجات أجهزة المخابرات على البيت. ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخف منه الحطام. صارت الحياة يأكل درهم يأكل ويتمتع ويلهم الأرض، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. قال له الملك أرسل وراءه، قال اسمع الآن تأخذني إلى الملك يسلمني إلى عبيده ينقعون الدم تحتي، والله الدنيا تقوم ولا تقعد. قال أنا أتعهد يا أبا ماجد أن لا يمسك أحد. أخذوا على القصر الملكي، لما وصل السور قال من هنا أنا لا أدخل، نزلني هنا. دخل الملك قال له هذا رافض أن يدخل. خرج الملك وهو يرتجف غضبا على شفة القصر، على برامدة القصر، يمشي الملك غاضبا ووراءه واحد يحمل الكرسي حتى يضع هذا. ثم نادى صاح قال حتى لا تدخل الى القصر يا ايها المنافق، قتلني الله ان لم اقتلك، قتلني الله ان لم اقتلك. قال المنافقون الذين حولك. قال خذوه على المنفى الصحراوي، كان في منفى باير في الصحراء ما بين العراق والاردن والسعوديه. قال كانت الدنيا رمضان، فقلت لأخي جاء يرى ماذا حصل، قلت له هات فطورا مثل الآن الوقت لي ولثلاثة عشر جنديا هؤلاء الذين معه. فذهب أخوه إلى المطعم وقال لصاحب المطعم، مطعم بعيد ما في كان مطاعم، لم يكن هناك مطاعم سنة 48 في عمان إلا القليل، باب المسجد الحسيني بعيد 3-4 كيلو. فقال له أريد 13-14 صحنا للإفطار. قال لمن؟ فقال له للذي خطف المسجد، قال والله لا أخذ ثمنها. ثم وقف باب المحل وصار ينادي تعالوا تعالوا خذوا، أين للذي خطف المسجد؟ حملوا مشوا 4 كيلو متر حتى يوصلوا الطعام. قال الملك خذوه إلى باية، وهو نازل قال القائد الشرطة أريد أن أشتري بجامة، نزل للمحل قال أنت الذي خطبت المسجد؟ قال نعم. قال والله لا أخذ ثمنها. ناسي شيء كثير. في اليوم التالي هنا الشاهد الملك وجهه أحمر ينفخ غضبا، لا في قصري، وحوله الحاشية، ها حاشية يعني الفان، هؤلاء الذين يلعقون الصحون وينظفون الطناجر، لا يتكلم واحد منهم، الناس كأن على رؤوسهم الطير. وإذا بالملك ينطقه الحق سبحانه، قال شاب غار على مصلحة وطنه فتكلم بما تكلم، أليس الأولى بكم أنتم الذين حولي أن أسمع هذا الكلام منكم؟ أحد الأمراء الأشراف الأمراء قال والله يا جلالة الملك إنه شاب طيب وأنا أعرفه وخدمت معه، شاب نظيف أمين عادل، وأنا خدمت معه في القضاء. قال هيا إن اعتذر فأحضره أفلته دنيا جبالك. خرج بالسيارة، هذا الشريف يحبه أبي مالي، خرج بالسيارة وذهب إلى مالي. قال الملك يقول إذا اعتذرت سيطلق سراحك ويخلي سبيلك. قال والله لم أعتذر، وبقي في السجن عدة أشهر ثم خرج. المهم الناس كان فيهم خير، وكان العالم إذا وقع يجد الناس يقفون معه، أما الآن إذا وقع العالم مستاهل يستحق، عامل حاله أبو علي، نحن نصحنا خفف النبرة ما فيه رأس النحاس، وهكذا بدل أن يذهبوا لزيارته ويذهبوا يتفقدون أهله وأولاده، هكذا يتشفون به يتشفون به. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. قال مالك هذا دليل على أن من طعن في الدين أو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبه يجب قتله بدون استتابة، سواء كان مسلما أو نصرانيا. أي واحد يسب الدين يقتل كافرا زنديقا بدون أن يستتيبه القاضي. وهذا رأي مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء، ولم يخالف في هذا إلا أبو حنيفة، فقال من طعن في الدين فإنه يسجن ويعذر ويضرب ضربا شديدا ويؤدب. هذا رأي أبو حنيفة. وكذلك بالنسبة للنصراني، النصراني لو سمع مؤذنا يؤذن فقال ايش بيقول هالحمار، ايش بناهق الحمار، هذا يعتبر عند مالك والشافعي نقضا لعهده يقتل به الذم النصران. ولذلك والله مصيبة، هذه مصيبة. هنالك شعوب لا تستفتح كلامها الا بسب الدين والرب، صدق خاصة هؤلاء جماعة جورج على سماية حواتمي. كنا في الثورة الفلسطينية سنة 69-70، كان بجانبنا قائد لنايف حواتمي، صدقوا كان سر الليل كلمة التعارف في الليل سب الدين أو الرب. صدقوا أنا واحد سمى نفسه هكذا عنادا للإسلام أبا لهب، الثاني الذي كان يأتينا باللحم في القواعد اسمه أبو جهل، سمى حاله أبو جهل. هذا أبو لهب، أبو لهب أصبح وزيرا للصحة الأردنية. صدق أبو لهب أصبح وزيرا للصحة. فشاعر من الشعراء ينكت يقول: والله ما قضي شغب، شغلي غاية في العجب، الملك ابن الرسول والوزير أبو لهب. شو الملك؟ ها هاشم. والله ما قضي شغب، شغلي غاية في العجب، الملك ابن الرسول والوزير أبو لهب. عجيب. فالطعن في الدين يخرج من الإسلام، فمن سب الدين تطلق زوجته وتبيه، وإذا بقي مع زوجته فبقاؤه زنا، وأولاده أولاد زنا، ولا يرث أولاده منه، ولا يغتل ويقتل، ولا يغتل ولا يكفن ولا يقبر في مقابر، ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. وإن كان جاهل مازحا، لا الجاهل، الجاهل شيء آخر، أما إذا كان يعرف معناها ومازح كذلك يخرج من الإسلام ويصل. يعني الله عز وجل قال: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، يقول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. لكن فعلا يا ترى هذا الحكم الآن يطبق على هؤلاء الناس من الجهلة؟ نعم، لا يدركون أبعاده، وقد يصلي ويصوم لا يفطر في رمضان هذا الذي يسب الدين، وقد يقوم الليل، لكن سبحان الله في شعوب متخصصة بسب الدين وسب الرب. نفس الشيء. لا، ولذلك يعني الشيخ الألباني كلامه فيه وجهة نظر، وهو يأخذ برأي الحنفية في هذا الموضوع، فيقول: لا يكثر الناس اليوم بسب الدين لأنهم جهال، لأنهم جهال. ولذلك ابن تيمية كان يناقش الجهمية، وكان يقول لهم بعد المناقشة: لو قلت بقولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم جهال، لا أكفركم لأنكم جهال. فالجهل عذر عند كثير من العلماء في مسائل الأطفال غير الواضح، مفهوم؟ غير المعلوم من الدين بالضرورة. يعني مثلا المعلوم من الدين بالضرورة مثلا الصلاة والصوم وما إلى ذلك، هذه إيه؟ معلومة لكل الناس، لا يختلف عليها اثنان. فهذا إذا أنكر مثلا معلوما من الدين بالضرورة أو استهزأ به يكفي. أما مثلا واحد لا يعرف، جديد داخل في الإسلام لا يعرف أن الخمر مثلا حرام، فأنكر حرمتها قال هي مباحة، هذا إيه؟ لا نكفره. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، من عمل واحد من الاثنين فإنه يكفر ويقتل. من نكث العهد من الذميين يقتل، ومن طعن في الدين من الذميين يقتل. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لا عهود لهم لعلهم ينتهون. أئمة الكفر قلنا من؟ نقض عهده فهو من أئمة الكفر. وإن كان روي عن حذيفة على أنه قال لم يبق من أهل هذه الآية إلا أربعة أو خمسة، فجاء أعرابي قال نحن نسمع منكم يا أصحاب محمد كلاما لا ندري ما هو، فأعرابي بده يحكي هؤلاء الذين يسفكون دماءنا ويأخذون أعلاقنا نفاس أماننا أليسوا أئمة الكفر؟ قال هؤلاء فساق وليسوا أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لا عهود لهم لعلهم ينتهون. ولا ينتهي الكفار إلا بالخوف إلا بالقتال، لا يمكن. ولذلك يقول الله عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. الآن كل العالم يحترم الأفغان، لماذا؟ فقاتلوا أئمة الكفر سيف، احترموهم من خلال كلامهم في الأمم المتحدة. لقد ذهب عدة حكام إلى الأمم إلى ريغان فرفض أن يستقبلهم. هذا مبارك مكث عدة أيام يرسل لريغان أنه يريد أن يراه، ذهب من مصر خصيصا، قال ليس عندي وقت. يرسل له عادة مساعد وزير الخارجية غالبا أو واحد سكرتير في وزارة الخارجية. ظل من يغبط الذليل بعيش ورب عيش أخف منه الحمام. لما ذهب حكمة يار أصر ريغان وألح على مقابلته. يا هذا سفير باكستان، قال له ريغان يريد أن يقابله لحكمة يار. قال أنا ليس معي إذن من مجلس الشورى الأفغان. قال بسيط، فتحوا تليفون على إسلام أباد، اتصلوا بالمجلس الشورى بالزعماء وما إلى ذلك، قالوا نحن فوضنا ما يفعله نحن نحن. ظلوا يضغط عليه حتى وضعوا في زاوية. في اليوم المقرر لمقابلة ريغان الساعة 8 صباحا جاء السفير الباكستاني فرحان، قال له لقد وافق مجلس الشورى الأفغاني على مقابلة ريغان. قال ولكن أنا غير موافق. هذا جن، هذا السفير الباكستاني كاد يصير عقله، هذا معوش ليس معه 10 روبيات في جيبته، لا يريد مقابلة ريغان. قال أنت مجنون؟ يقول حكمة يار أنت من عقله تريد هذا؟ 60 ملكا ورئيسا على قائمة ريغان ولا تقابلهم وهو يطلب مقابلتك الساعة 11:30. قال لن أقابله وإذا أصررتم أغادر أمريكا الآن. ليه؟ فقاتلوا أئمة الكفر والعز في صهوات المجد مركبه والمجد ينتجه الإسراء والسهر. العز من رؤوس من ظهور الخيل، فإن عمرت جعلت الحرب والدة والسمهرية أخا يعني الرمح والمشرفية أبا بكل أشعث يلقى الموت مبتسما حتى كأن له في قتله إرادة. هو هواية القتل الموت، أن يموت هو كح يكاد صهيل الخيل يقذفه عن سرجه فرحا بالغزو أو طربا مرقعي خيلهم بالبيض متخذي هام الكمات على أرماحهم عذبا. بدل أن يحط عذبا للسيف رأس الأبطال يحطها عذبا على رأس غمحهم. والله الحرب يا سلام يا سلام الحرب. الجهاد يرفع هذه الأمة. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن ولينزعن من قلوب أعدائكم المهابة منكم. قالوا ومن أهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا فقاتل في سبيل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى لا يعم الشرك وحتى يكون الدين خالصا لله. والذين يريدون أن ينصروا دين الله بدون سيوف وبدون كلاشينكوف وبدون دعم جاردة، هؤلاء واهمون لا يعلمون كيف يسير دين الله. دين الله، نعم نعم بالسلام. ولذلك اليهود، الله أكبر، اليهود يدخلون تونس ويضربون مقر الجامعة العرب، مقر المنظمة، ولا نفس، مثل ما قال عبد الأول الله يسهل العريف، ولا نفس ولا نفس. الطائرات، الطائرات تضرب المفاعل النووي العراقي، تخترق ثلاث دول عربية، لا يطلق عليها طلقة واحدة، طلقة واحدة. هم مخبيين، يخبئون هذه لأيام الشدائد، لأيام الشدائد يخبئون الطائرات والدبابات. لمتى؟ لأيام الشدائد. تعرفوا لأيام الشدائد؟ واحد كان دائما يلمع بمسدسه، يلمع مسدسه. زوجته قالت له لم يبقى لك لا عمل ولا شغل إلى هذا المسدس. قال هذا لأيام الشدائد. وذات ليلة دخل لص على البيت فبدأ يجمع بالأغراض. استيقظت المرأة وأيقظت زوجها بجانبها، يا أبا فلان مسدسك. قال هذا لأيام الشدائد. لأيام الشدائد جمع الأغراض، ها، وخرج اللص والمسدس بقي لأيام الشدائد. يوم من الأيام الرجل مع زوجته هكذا يتنزه خارج البلدة، فجاء لصوص فرأوا امرأة جميلة مع هذا الرجل، مسكوها بيدها وسحبوها. قالت يا أبا فلان، وعيونها مغرورقة بالدموع، المسدس؟ قال لا أيام الشدائد. ومضت زوجته مع اللصوص وبقي المسدس لا أيام الشدائد. فهؤلاء يبكون قوتهم لمتى؟ لا أيام الشدائد. وكثير من المسلمين في العالم كذلك يبكون قوتهم لا أيام الشدائد. فكل لهم تعال جاهد في أفغانستان لا أيام الشدائد قوتهم مدخرة إن شاء الله. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، أتخشونهم؟ هذه مبررات القتال. أخرجوكم وأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، أخذوا أموالكم ودوركم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم، هم الذين بدأوا القتال أول مرة، أتخشونهم؟ تخافون منهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل في الحديث يسأل العبد يوم القيامة، ما منعك أن تقول في هذا المقام أو كما قال مقالا؟ قال أي ربي خشية الناس. فيقول الله عز وجل إياي كنت أحق أن تخشى، إياي كنت أحق أن تخشى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم نكرم المؤمنين في الأرض، اللهم نكرم الفردوس في الأرض، اللهم أنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء وأحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله واقتل الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي فلبين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحب دولة القرآن وجمع جنود القرآن. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ